بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قيل جمع أي له كلتا النفسان، ونسب إلى الإمام الرازي، وأشرنا إلى الدليل على هذا بأن قاعدة إمكان الأشرف نزولا، وكذا إمكان الأخس صعودا، لذا يجلي أي من التجلية لكون النفس لكون نفس الفلكي ذا نشأتين التجرد والانطباع. قلنا هناك أقوال متعددة فيما يرتبط بوجود النفس للملك. القول الأول بأن الأفلاك لها نفوس منطبعة فقط. القول الثاني بأن الأفلاك لها نفوس مجردة فقط. القول الثالث بأن الأفلاك لها نفس مجردة ونفس منطبعة. بالنفس المجردة تدرك الكليات، وبالنفس المنطبعة تدرك الجزئيات. هسه فيما يرتبط بهذا القول أيضا يوجد توجيهان. التوجيه الأول وهو المنسوب إلى الفخر الرازي، وهو أن الفلك له نفسان أحدهما مستقل عن الآخر، فلبدن واحد ولجسم واحد يوجد نفسان. القول الثاني أو الاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي يوجد في الحكمة المتعالية، وهو أنه عندما نقول يوجد للفلك نفسان، أو نقول توجد للإنسان أو يوجد للإنسان نفسان، لا ليس مرادنا وجود حقيقتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى، وإنما المراد وجود حقيقة واحدة ولكن مشككة لها مراتب متعددة. وهذا البحث أيضا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما نقول بأن النفس الناطقة تدرك الكليات وتدرك الجزئيات، فهل أن هذه القوى بمنزلة نفوس متعددة مستقلة أو ليس الأمر كذلك؟ هناك أيضا سيختار المصنف تبعا لمدرسة الحكمة المتعالية من أنها جميعا هي حقيقة واحدة لها مراتب متعددة. وبعبارة أخرى أن الوحدة والتعدد كما ذكرنا مرارا في أبحاث نهاية الحكمة، أن وحدة الشيء وتعدد الشيء يدور مدار اتصال الشيء وانفصاله، فإذا كان الشيء متصلا فهو واحد، وإذا كان الشيء منفصلا فهو ماذا؟ متعدد. انظروا إلى هذا الماء الآن الموجود في الإناء، هذا الماء الآن نقول ماء واحد، ولكن نفس هذا الماء لو قسمناه إلى قسمين ووضعناه في إناءين نقول أنهما ماذا؟ أنهما ماءان. ما الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ الفرق هو أنه في الحالة الأولى كان متصل فهو واحد، وفي الحالة الثانية فهو منفصل فهو ماذا؟ فهو اثنان. فيما يرتبط في مسألة أنها نفس واحدة أو نفوس متعددة، أيضا لا بد أن نرى أنها متصلة أو أنها ماذا؟ منفصلة. فإذا ثبت اتصالها فهي واحدة، ولكنه إذا ثبتت وحدتها ليس بالضرورة أن تكون لها مرتبة واحدة، بل قد تكون يكون شيء واحد له مراتب ماذا؟ متعددة. فمن مرتبة منه ننتزع شيء، ومن مرتبة أخرى ننتزع شيئا آخر، وهكذا. إذن النفسان هل هما واحد أو متعدد؟ الجواب إن كانا متصلين فهما واحد، وإن كانا منفصلين مستقلين فهما اثنان. طبعا ظاهر عبارة ما نسب إلى الفخر الرازي أنه قائل بالإثنينية المنفصلة، يعني الاستقلال لكل منهما، ومن هنا أشكل على هذا القول بأنه يلزم أن يكون لجسم واحد ماذا؟ نفسان، ويستحيل أن يكون لشيء واحد نفسان، لأن هوية النفس هي الإضافة ماذا؟ إلى الجسم، إلى البدن. فإذا كان لبدن وجسم نفس بعد لا يمكن أن يكون لذلك البدن نفس أخرى. على أي الأحوال، إذن هنا القول المنسوب إلى الفخر الرازي هذا، وإن كان هناك تشكيك في أنه هذا القول للرازي أو لغير الرازي. المهم، الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نختار هذا القول الثالث، قول أن للأفلاك كلتا النفسين، نفس مجردة ونفس منطبعة، ونستدل على ذلك بقاعدتين. الأولى معروفة وتقدم الكلام عنها، والثانية مستنبطة من الأولى. أما القاعدة الأولى فهي قاعدة إمكان الأشرف، وأما القاعدة الثانية فهي قاعدة إمكان الأخذ. وقاعدة إمكان الأخذ مستنبطة من قاعدة إمكان الأشرف. فيما يرتبط بقاعدة إمكان الأشرف، يتذكر الإخوة نحن بحثنا هذه القاعدة مفصلا وشرائط جريان هذه القاعدة في آخر أبحاث الإلهيات بالمعنى الأخص، وكذلك تعرض لها الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في آخر أبحاث الإلهيات بالمعنى الأخص من كتاب المنظومة، وبحثها بحثا مفصلا هذه القاعدة. ومجمل قاعدة إمكان الأشرف كما ذكروا هو أنه إذا وجدنا أن هناك موجود أخس، وبينا مرارا أن الأشرفية والأخسية في الفلسفة ليست كالأشرفية والأخسية في علم الأخلاق، فإن الأشرف والأخس في الفلسفة مرجعهما إلى العقل النظري، إلى الوجود، يعني إلى كثرة الكمال ونقص الكمال، وبعبارة أدق إلى القرب الإلهي والبعد ماذا؟ من الله. هذا القرب والبعد أيضا ليس بمعنى البحث الأخلاقي، وإنما المراد من تزايد الكمالات وقلة الكمالات، من نقص الكمالات وكثرة الكمالات. إذن عندما نقول موجود أخس، لا نريد أن نقول بأنه بعيد عن الله، لا، نريد أن نقول أنه مبتعد بحسب درجات الوجود في سلسلة دانية من درجات وجود عالم الإمكان. إذا كان هناك موجود أخس، وقبله كان يمكن أن يوجد موجود أشرف من هذا الموجود، هذا الموجود درجة كماله 10، والموجود الذي هو أشرف منه درجة كماله ماذا؟ 20، درجة كماله 50، درجة كماله 100. طبعا إذا كان ذاك ممكنا، هؤلاء يقولون أن هذه القاعدة تقول لا بد أن يكون موجودا قبل هذا الوجود، لا أنه موجود معه ولا أنه موجود بعده. حتى لماذا لا بد أن يكون موجودا قبله؟ يقولون الشقوق هي 4. الشق الأول أن لا يكون الممكن الأشرف موجودا أصلا، لا قبل الأخس ولا مع الأخس ولا بعد الأخس، وهذا غير ممكن. لماذا؟ لأن الممكن الأشرف تام القابلية، هذه مقدمة، والفاعل أيضا ماذا؟ تام الفاعلية، هذه مقدمة. فلو لم يوجد هذا الممكن الأشرف، إما يلزم أن نلتزم، يلزم أن نقول أنه يحتاج إلى علة أشرف من هذه العلة الموجودة حتى يوجده، لأن هذه العلة الموجودة لا يمكنها أن توجد هذا الممكن الأشرف. وهذا خلف ما ثبت في محله من أن الله سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة. إذن بعد لا يمكن أن نتصور علة أشرف من هذه العلة تكون هي السبب لإيجاد هذا الممكن. طب إذا كانت هذه العلة موجودة، فعدم إيجادها لهذا الممكن الأشرف مع أنه تام القابلية. فلهذا إذا تتذكرون السيد الطبطبائي قال إنما هذا يجري في الموجودات المجردة، في الموجودات المادية بعد لا يجري، لأنه إذا كان في الموجودات المادية بعد مو تام القابلية، لأنه لعله فاقد شرط من الشرائط أو يوجد مانع من الموانع. بحثه تقدم في نهاية الحكمة. إذن لم يوجده إما لأنه غير عالم به، وهو خلف كونه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، أو أنه غير قادر على إيجاده وهو على كل شيء قدير، أو أنه عالم وقادر ولكنه بخيل وهذا خلف كونه الغني والجواد المطلق. إذن لا بد أن يكون ذلك الممكن الأشرف موجودا، أو لا بد أن يوجد. فسيأتي هذا الاحتمال، وهو أنه يوجد قبل الأخذ أو مع الأخذ أو بعد الأخذ. الجواب أنه لا بد أن يوجد قبل الأخذ، لا معه ولا ماذا بعده. أما أنه لا يمكن يوجد معه لقاعدة الواحد ولاستحالة صدور الكثير ماذا من الواحد، أما أنه بعده أيضا لا يمكن أن يوجد باعتبار أنه لو صار بعده صار الأقبل واسطة الفيض للبعد، ويستحيل أن يكون الأخس ماذا واسطة الفيض بالنسبة إلى الأشرف. فلا بد أن يكون هذا الممكن الأشرف موجودا قبل هذا الممكن ماذا الأخس. هذه هي قاعدة إمكان الأشرف، وهي قاعدة مهمة وجليلة وفيها منافع كثيرة في الأبحاث الفلسفية. نعم، هناك بحث آخر في هذه القاعدة، وهي أنه هذه يستحيل أن لا يكون كذلك، أو لم يصدر من الله غير ذلك، ذاك بحث آخر أشرنا إليه في أبحاث نهاية الحكمة. هذه القاعدة وهي قاعدة إمكان الأشرف نطبقها ماذا في المقام؟ نقول بأنه الموجود الذي له نفسان أشرف، لو الموجود الذي له فقط نفس مجردة أو نفس منطبعة أشرف، لأنه نحن فرضنا أن الفلك إما له نفس منطبعة فقط أو نفس مجردة فقط، أو له ماذا نفسان، أيهما أشرف هذا أو ذاك؟ الجواب أن الذي له نفسان أكمل من الذي له إحدى النفسين دون الأخرى، فنطبق قاعدة إمكان الأشرف لنقول أنه أيضا هذا ماذا موجود، لأنه نحن عندنا موجودات لها فقط نفوس منطبعة وموجودات لها نفوس مجردة، فالأكمل منهما هو الذي جامع بين النشأتين، بين نشأة التجرد وبين نشأة ماذا. ومن هنا نعتقد أن الإنسان الكامل لو لم يكن أرضيا لكان نقصا ولم يكن ماذا كمالا. كون الإنسان الكامل بشر يعني له نشأة أرضية، إني جاعل في الأرض خليفة، وأن هذا الخليفة لا بد أن تكون فيها نشأة أرضية، هذا ليس نقصا في الإنسان الكامل، بل هو ماذا كمال في الإنسان الكامل، لأنه يكون جامعا لجميع ماذا لجميع النشآت الوجودية. إذن تطبيق قاعدة إمكان الأشرف نزولا هو بهذا البيان. حتى لماذا قاعدة إمكان الأشرف في عالم في قوس النزول؟ واضح باعتبار أنه في قوس النزول يبدأ الأشرف فالأشرف فالأشرف، وهذه كل أشرف لاحق أقل شرفا من الأشرف ماذا؟ السابق، من قبيل الأعلم فالأعلم، الأعلم الثاني أقل درجة من الأعلم الأول، وفي قوس النزول أول ما يصدر هو الأشرف مطلقا، والذي يصدر بعده بعد ليس هو الأشرف مطلقا، وإنما هو الأشرف النسبي بالنسبة إلى من دونه أشرف، وإلا بالنسبة إلى من فوقه فهو أخاس. ومن هنا يطبقون قاعدة إمكان الأشرف على قوس ماذا؟ على قوس النزول طبعا، وهذا مؤيد قرآنيا في قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه الآية التي تشير إلى قوس النزول في درجات الفيض الإلهي والرحمة العامة الإلهية. طب عندما انتهينا من قوس النزول إلى آخر نقطة، هسه هذه آخر نقطة، إما المادة الأولى على مبنى المشائين أو المادة الثانية على مبنى ماذا؟ الإشراقين. المهم إلى آخر درجة من درجات الفيض الإلهي نزولا، اللي تبدأ ماذا؟ ها؟ درجات الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، وبتعبير القرآن الكريم درجات العروج إلى الله سبحانه وتعالى، اللي يبدأ من هذه النقطة، هسه نقطة انتهاء قوس النزول اللي نعبر عنها بقوس ماذا؟ بقوس الصعود. وذكرنا للإخوة بالأمس في بحث الإمامة أو التفسير، قلنا بأنه إنما يشبهون هؤلاء الرحمة الإلهية بقوسي النزول والصعود لا بخطي النزول والصعود لإثبات هذه النقطة، وهي أنهم يريدون أن يقولوا أن نقطة الانتهاء هي نقطة ماذا؟ هي نقطة الابتداء، أن النهايات هي الرجوع ماذا؟ إلى البدايات. فلو كانا خطين لما التقيا، أما لو كانا قوسين فإنه سوف ماذا؟ سوف يلتقيان في نقطة. هذه نقطة مسألة، ومسألة أخرى أيضا، إنما هؤلاء مثلوا الرحمة الإلهية النازلة بدائرة، وهذه الدائرة نصفها قوس النزول والنصف الآخر قوس الصعود، حتى يستطيعوا أن يفرضوا لها مركزا، يفرضوا لها محورا، يفرضوا لها قطبا. فلهذا تجد أنهم عندما يأتون إلى الإنسان الكامل يعبرون عنه ماذا؟ قطب عالم الإمكان. تعبير القطب لا يتم إلا على فرض ماذا؟ ها؟ على فرض وجود دائرة. أما إذا كان خطين متوازيين بعد لا معنى، لأن نفترض أنه يوجد هناك قطب، يوجد هناك محور يدور كل شيء حوله، وهو طبعا هذه بحوث مفصلة بعد الآن مو محل دخولها هنا، موكولة إلى دراسات أخرى، وهو أنه لماذا يريدون يفترضون قطب؟ يريدون أن يقولون أن نسبته إلى الجميع متساوية، نسبته إلى الجميع، وإذا ما يصير نقطة المركز أو يكون محور أو يكون قطب، نسبته إلى محيط الدائرة ماذا؟ ها؟ مختلفة لو متساوية؟ بعد لا معنى لأن تفرض بأنه أقرب من هذا وجوديا وأبعد من ذاك، ونفوسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح ونحو ذلك. إذن هم مرادهم هذا المعنى. فلهذا تجد الشيخ الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه يعتقد هو بأن قطب رحى عالم الإمكان هي الزهراء سلام الله عليها، هي قطب الرحى في قوسي النزول والصعود. حتى إذا كانت هي قطب الرحى، مقام الرسالة وين يصير؟ مقام الولاية العظمى وين يصير؟ هذه الأبحاث كيف تفسر؟ أساسا يمكن أن نتصور كثرة في ذاك العالم اللي هي قطب عالم قطب عالم الإمكان أو لا يمكن، فيك أبحاث أخرى بعد إذا وفقنا إن شاء الله وكنا في خدمة الإخوة في أبحاث الإنسان الكامل من العرفان النظري، هذه الأبحاث لعله تتجلى شيئا أو أكثر من هذا البحث. على أي الأحوال. إذن في قوس النزول نحن ننتهي إلى نقطة ثم نبدأ ماذا؟ قوس الصعود. وذكرنا فيما سبق مرارا من أن الفرق بين قوس النزول وقوس الصعود أنه لا يختلفان في المراتب الوجودية. يعني إذا إحنا عندنا مرتبتين وجوديتين في قوس النزول، في قوس الصعود عندنا جيد مرتبتين وجوديتين. إذا عدنا أربعة هنا عدنا أربعة، عدنا ثلاثة هنا عدنا ثلاثة، وهكذا، لأن هناك تشابه مطلق بين هذه العوالم لقانون السنخية ولقوانين أخرى تقول أن كل ما هنالك لا يعلم إلا بما ها هنا، كما ورد عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أن كل ما هنالك، وقد علم أولو الألباب أن كل ما هنالك لا يعلم إلا بما ها هنا. من هنا الطريق، من هذه النشأة تبدأ الحركة ويبدأ التكامل والعروج، مع هذا الفارق بين هذين القوسين، وهو أنه في قوس النزول لا يوجد سعادة وشقاوة بخلاف قوس ماذا؟ قوس الصعود، فإنه ينقسم الإنسان إلى سعيد وإلى ماذا؟ وإلى شقي. خب، في قوس النزول هذا، في قوس الصعود ما هو؟ في قوس الصعود بعدها صدر المتألهين، طبعا ذيك القاعدة الأولى موجودة في كلمات أرسطو ومن تبعه إلى زماننا، ونقحها تنقيحا جيدا شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه، ولعله هو الذي فتح الطريق للحكيم المتأله صدر المتألهين للوصول إلى القاعدة الثانية، وهي قاعدة إمكان الأخذ. خب، ما هي قاعدة إمكان الأخذ؟ كاملا معكوسة مع قاعدة إمكان ماذا؟ مع قاعدة إمكان الأشرف. هناك كنا نقول الأشرف فالأشرف، هنا نقول الأخس ها فالأخس. هذه الأخس فالأخس بعد أيهما أكثر خساسة، الأول أو الثاني؟ ها، بعد الأول. فالأخس الثاني بعد أقل، فالأخس فالأخس، إلى أن ننتهي ماذا؟ إلى نقطة الابتداء اللي بعد لا توجد فيه خسافة ولا يوجد فيه ضعف، بل هو عين الكمال، وهو الوصول إلى قاب قوسين أو أدنى. فإذا ثبت لنا، التفتوا جيدا، فإذا ثبت عندنا أن موجود من الموجودات يصل إلى قاب قوسين أو أدنى، يصل إلى مقام لا يعرفه أحد، كنه ذلك المقام، ذاك المقام متطور كما يثبته القرآن ويثبته ماذا؟ العقل أيضا. التفتوا جيدا، خب إذا ثبت أن الإنسان وصل إلى ذاك المقام، خب مر بهذه المقامات أو لم يمر بهذه المقامات؟ قاعدة إمكان الأخذ تقول أيضا توجد عنده كل هذه المقامات لاستحالة الطفرة عندهم. يعني يقولون غير ممكن أن موجود عنصري يكون موجود عقلي من غير أن يمر بوجود حيواني ونطقي ومثالي وأن يصل إلى العاقل. هسه غير ممكنين كما هو على مباني القوم، ولكن نحن في اعتقادنا ممكن، ولكن لو غير واقع. الله سبحانه وتعالى بحسب حكمته وإيجاده للنظام الأحسن أوجد هذا العالم بهذه الطريقة. يعني لا يمكن الانتقال، لا يمكن وقوعا، لا يمكن الانتقال إلى درجة أعلى في قوس الصعود إلا من خلال المرور ماذا؟ ها؟ إلا من خلال المرور بالذي هو أدنى درجة، وهذه قاعدة إمكان الأخذ. إذن التفتوا جيدا، على هذا الأساس عندما تراجعون إلى الروايات الواردة في حقيقة الإنسان الكامل، أو هذا الإنسان الكامل أوضح مصادقه هو الخاتم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا جميع أولياء الله، جميع أنبياء الله، جميع عباد الله الصالحين، بل جميع البشر، بل جميع الموجودات، هي من مظاهر ماذا؟ من مظاهر الاسم الأعظم الذي الإنسان الكامل يعد المظهر الأتم للاسم الأعظم. لا بد أن تميزوا فيما يرتبط بخصوص أهل البيت والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، في الروايات الواردة تميز كاملين، كاملا بين الروايات التي تحكي قوس نزولهم وبين الروايات التي تحكي ماذا؟ قوس صعودهم. وإلا إذا لم تميزوا بين هذين الطائفتين والصنفين من الروايات تقعون في اشتباهات كثيرة. مثلا جملة من الروايات تثبت هذه الحقيقة، أن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يمكن أن يوجد شيء في هذا العالم إلا ماذا؟ إلا من خلالهم. وجملة طائفة أخرى من الروايات يقول بأنه كل ليلة نزداد، وإن لم نزدد نفد ما عندنا. خب كيف التوفيق بينهم؟ مرة الآية روايات تقول كل شيء عندهم، ومرة تقول أنهم يزدادون في كل ليلة جمعة. خب من الواضح أنتم إذا لم تلتفتوا إلى قاعدة قوس النزول وقوس الصعود تشعرون أن بين الطائفتين شنو أكو؟ تنافي، تهافت. ولكن إذا التفتتم إلى هذه القاعدة وهي أن هؤلاء لهم وجود في قوس النزول وهم أول ما صدر، ولهم وجود أيضا في قوس الصعود، خب يمكن ذيك تحمل على الروايات التي تقول لا يغيب عنهم شيء، يعرفون كل شيء على قوس نزولهم، وهذه الروايات تحمل ماذا؟ على قوس صعودهم وهم في حال التكامل. على أي الأحوال هذه بعد أبحاث موكولة إلى علم الكلام، ونحن أشرنا إليها في أبحاث الكلام هم في التوحيد وهم في العدل، ولعلنا إن شاء الله نوفق أن نشير إليها في أبحاث الإمامة أيضا. خب إذا تم هذا قوس النزول، إذن قاعدة إن كان الأخذ أين تستعمل؟ تستعمل في قوس ماذا؟ في قوس الصعود. فإذا وجدنا موجود هكذا فالذي أدنى منه كذا. الآن نسأل هذا السؤال، وهو أنه إذا كان هناك موجود عقلي فقاعدة إمكان الأخذ تقول ماذا؟ له وجود نفسي كلي وله وجود نفسي ماذا؟ جزئي. خب الأفلاك لها عقول؟ يقول بلي، ليس لها عقل. في قوس النزول نزلت من العقل، وفي قوس الصعود أيضا تريد أن تتشبه ماذا؟ بالعقل. فإذا كان لها وجود عقلي تريد الوصول إليه فتمر من ماذا؟ تمر من النفس المنطبعة ومن النفس ماذا؟ المجردة. قال قيل جمع، أي له كلتا النفسان، ونسب إلى الإمام الرازي. الآملي في حاشيته على المنظومة يقول هذه النسبة في غير محلها، في صفحة 304 من الجزء الثاني يقول ظاهر عبارة الإمام، مقصود الإمام فخر الرازي، يعطي بأنه ينسب إلى الشيخ بكونه قائلا، مو هو القائل بذلك. ظاهر عبارة المتن هنا أن الفخر الرازي قائل بذلك. يقول ظاهر عبارة الفاخر على الإشارات أنه مو هو القائل بذلك، وإنما ينسب إلى من؟ ينسب إلى الشيخ ذلك. والأمر سهل بعد ذلك. يقول هسه سواء كان مبنى الفخر الرازي أو كان ينسبه إلى الشيخ الرئيس، على أي الأحوال الكلام في نفسه فاسد لامتناع أن يكون الجسم الواحد ذاتين متباينتين متغايرتين مستقلتين. لأننا قلنا أن النفس هي تلك الحيثية التي فيها إضافة ماذا؟ إلى الجسم. فإذا كان لجسم النفس بعد يستحيل أن يكون له نفس أخرى مستقلة، وإلا يلزم توارد الكثير على الواحد وهو ممتنع عندهم. على أي الأحوال يقول نسب إلى الإمام الرازي، وأشرنا إلى الدليل على هذا بأن قاعدة إمكان الأشرف، بأن قاعدة إمكان الأشرف نزولا في قوس النزول، وكذا إمكان الأخذ صعودا. هسه شوفوا المهم عندنا احنا قاعدة امكان الاشرف وقاعدة امكان الاخذ. حتى تطبيق الحكيم السبزواري فيها على الافلاك صحيح او ليس صحيح ذاك بحث اخر. هسه انت قد تقبل هذا التطبيق منه، يعني تقبل إثبات الصغرى من خلال هاتين القاعدتين، وقد ماذا؟ وقد لا تقبل مو مسألة ذيك. المهم أن هاتين القاعدتين من القواعد الشريفة في هذا المجال. لذا يجلي من التجلية من الظهور، أي لكون النفس الفلكي ذا نشأتين، التجرد التام وهي النفس المجردة، والانطباع يكشف ويظهر، لا كما يقول الإمام، مقصود الفخر الرازي، مو أن المراد أنهما نفسان أحدهما مستقل ماذا عن الآخر، بل هما مرتبتان لحقيقة واحدة، لا كما يقول الإمام بكون الفلك ذا نفسين يعني مستقلين متغايرين متباينين، لا، بل بأن يكون لنفس الفلك هوية واحدة. عندما نقول واحدة يعني ماذا بعد؟ ها؟ متصلة. فلهذا تتذكرون نحن في الحركة الجوهرية قلنا بأنه يبدأ من المادة الأولى الإنسان وينتهي، أو ولا ينتهي ولا يقف، ولا يقف، لأن الإنسان موجود لا يقفي، لا يصل إلى درجة ويقف عندها في سلم التطور والتكامل، موجود لا يقفي. قال بأن يكون لنفسه هوية واحدة ذات مرتبتين أو ذات مراتب، لا فرق في ذلك. بحثه لعله عندما نصل إلى الإنسان وإلى النفس الناطقة، هناك سنشير كيف أنه حقيقة واحدة ولكن تكون لها ماذا؟ مراتب متعددة. وقد مر القاعدة، أي قاعدة؟ قاعدة إمكان الأشرف تفصيلا، مر في آخر الإلهيات بالمعنى الأخص، بخلاف قاعدة إمكان الأخص التي هي من مبتكرات صدر المتألهين، وتفصيلها موكول إلى أواخر الجزء السابع من الأسفار. هناك صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عندما يتعرض لقاعدة إمكان الأشرف يذكر أيضا ماذا؟ ما استنبطه من هذه القاعدة، وهي قاعدة إمكان الأخص. وتعلمون بأن الجزء السادس من الأسفار مرتبط بفعل الله سبحانه وتعالى، الجزء السادس من الأسفار مرتبط بذاته وبصفاته الذاتية، الجزء السابع من الأسفار مرتبط ماذا؟ بأفعاله سبحانه وتعالى، وهو من الأجزاء المهمة أيضا في الأسفار، جزءان في الإلهيات الأخص، السادس والسابع، والسابع أيضا من الأجزاء الأساسية لأنه مرتبط بفعله بعالم الإمكان والإشكالات الواردة على ذلك، وجوابها مسألة الشرور غير مسألة الشرور، كلها مفصلا مبحوثة هناك. يقول وقد مر القاعدة فتذكر، ثم لكل، أي لكل كرة كلية وجزئية، بينا مرارا مراد من الكلية والجزئية يعني ماذا؟ السعة والضيق الوجودي، هي أي النفس، إذ لكل منها عقل خاص من الطبقة الأرضية، بناء على مباني الحكمة الإشراقية التي آمنت بأن لكل وجود ماذا؟ عقل يدبره، في قوس النزول ينزل منه، وفي قوس الصعود يريد ماذا؟ أن يتشبه به، يريد أن يتكامل لأن يصل إليه، يعني هو مقتدى، هو أسوته في ذلك. هسه بعض الناس أو بعض الموجودات تعمل ذلك مع التفاتها، وبعض الموجودات تعمل ذلك لا مع التفاتها، وهذا معنى سريان الحب والعشق في كل ذرات عالم الإمكان. عندما نقول في كل عالم الإمكان نقول حتى هذا الجماد، لماذا؟ باعتبار أنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن مع هذا الفارق قد يلتفت إلى ذلك وقد ماذا؟ وقد لا يلتفت إلى ذلك، ذاك بحث آخر. قال يا هم معتقدين بالي نعتقد ما يا هو أقول تعدد النفوس هذه في هوية واحدة، مو تعددها انفصالا حتى ترجع إلى عقول منفصلة. اسمع سيدنا، أقول بأنه هذه الحقيقة التي لها مراتب، هاي واحدة ولا متعددة؟ هو هذا على مدى صدر المتألهين لا أتكلم عنه، وأصلا فقر رازم ولانه هو يفهم العقول العرضية حتى نقول يرجع يلزم على مبناه. تتكلم على مبنى من يقول بالعقول العرضية، فقر رازي يقول بالعقول العرضية، وأقول حكيم السبزوائي يقول وصدر المتألهين، صدر المتألهين يقول واحدة هو مو متعددة، هو يرجع إلى واحدة، ليش تعدد؟ لكل منها عقل خاص، بعد البحث سيد خدمتكم، لكل منها عقل خاص من الطبقة العرضية من العقول، ولكل من تدوير، قلنا هذه أقسام الأفلاك الجزئية، ولكل من تدوير وكوكب وخارج مركز حركة على مركزه إرادية. هذه إشارة إلى هذا المطلب، وهو أن جميع الأفلاك كلية أو جزئية كما أنها لها حركات مختلفة، واحدة من حركاتها هي الحركة الموضوعية، وهو الدوران حول ماذا؟ حول مركزها. الآن أيضا في الطبيعيات الحديثة أيضا يثبتون هذه الجهة، وهو أن الأرض كما أنها تدور حول الشمس أيضا لها حركة ماذا؟ حركة حول مركزها الخاص به. يقول هذه الحركات بعد حركات جزئية، فتحتاج إلى نفس جزئية، وهي ماذا؟ وهي النفس المنطبعة. لا يتم إلا بنفس تريد التشبه بعقل تعشقه في قوس ماذا؟ في قوس صعودها. لا أن النفس لكلي من الفلك والكرات الجزئية بمنزلة آلاته كما تقدمت مناقشة ذلك فيما سبق. قم إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هو المراد من النفس اصطلاحا، وما هو الدليل إجمالا على إثبات النفس، وما هو أقسام النفس. بعد ذلك ينتقل ماذا؟ إلى القوى الظاهرة للنفس، وإلى القوى ماذا؟ الباطنة للنفس. ولكن أي نفس؟ يقول ليس في النفس النباتية، لأن النفس النباتية ليست لها قوى ظاهرة وقوى باطنة، وإنما هذه الأقسام للقوى تبدأ من أين؟ ها؟ من النفس الحيوانية، لها قوى ظاهرة ولها ماذا؟ قوى باطنة، وبتعبير أدق لها مشاعر ظاهرة ولها ماذا؟ قوى باطنة. فلهذا تجدون بأنه في هناك يعبر هنا حواس في المشاعر، وهناك يعبر حواس، بحثه أيضا يأتي مفصلا. أما فيما يرتبط بالمشاعر الظاهرة للنفس وهي الأعضاء وهي الحواس الظاهرية، بحث بينهم أنه الحاصر في هذه الأقسام الخمسة من الحواس الظاهرية من اللمس والذوق والبصري والسمع والشم، هذا حصر استقرائي لو حصر ماذا؟ عقلي. هم يقولون حصر استقرائي، ولكنه يقولون أيضا لا توجد هناك حاسة ماذا؟ سادسة. في هذا الفاصل الحكيم السبزواري بعد أن ذكر هذه الحواس الظاهرة يذكر مواضعها، بأن اللمس بماذا يتحقق، والذوق بماذا يتحقق، والبصر والسمع والشم بماذا يتحقق. طبعا هذه إشارة إلى آلات التحقق، وبعبارة أدق فلسفية إشارة إلى معدات ماذا التحقق، وإلا فإن النفس هي التي تبصر، والنفس هي التي تشم، والنفس هي التي تسمع، والنفس هي التي ماذا تلمس. ولكن النفس لما كانت مادية في مقام الفعل تحتاج إلى آلات وإلى أدوات وإلى ماذا؟ وإلى وسائل حتى تستطيع أن تبصر وأن تلمس وأن تشم وأن تسمع ونحو ذلك من الأمور. وإلا حقيقة المبصر السامع الشام هي ماذا؟ هي النفس، بشهادة أن النفس إذا خرجت من الإنسان فارقت النفس البدن، نجد بأنه بعد ماذا؟ بعد أنه مع أن هذه الأعضاء سليمة، مع أن هذه الأدوات سليمة، إلا أنه لا يقع فيها، لا يقع منها لا إبصار ولا سمع ولا ولا. فلهذا لو مات الإنسان، لو مات الإنسان وعيناه مفتوحتان وتنظر إليه، يتحقق الإبصار أو لا يتحقق الإبصار؟ لا يتحقق، مع أنه لو أجريت آلاف التجارب وثبت أيضا صحة هذه الأعضاء وعدم إشكاليتها بشهادة الآن نقل الأعضاء، هذا يثبت لنا، نجد بأن العضو بعد ما يموت الإنسان ينتقل مباشرة إلى بدن إنسان آخر، يعمل أو لا يعمل؟ يعمل دقيقا. إذا لم يكن هناك أي إشكال ماذا في الأعضاء وفي هذه الوسائل والأدوات، ومع ذلك نجد أنه لا يؤدي دوره المطلوب منه. لماذا؟ لأن الذي كان يؤدي الدور لم تكن هذه الأعضاء، وإنما كان الرؤية والإبصار ونحو ذلك كانت لشيء آخر. الآن على الطبيعيات القديمة هو يذكر أن اللمس بماذا يتحقق، والشم بماذا يتحقق، والبصر بماذا يتحقق، وهي مرتبطة بعلم التشريح القديم، ولعل علم التشريح الحديث أدق من علم التشريح القديم ماذا بمراتب. فلهذا بعد لا ضرورة لهذا البحث، إنما البحث الأساس إنما هو في مسألة كيفية الإبصار. مسألة الإبصار من المسائل التي وقع فيها كلام كثير بين الطبيعيين والرياضيين والفلاسفة. الظاهر الأمر أن وظيفة الطبيعي والرياضي صار ماذا؟ في عرض وظيفة ماذا؟ الفلسفي، مع أنه ليس الأمر كذلك، فإن وظيفة الفلسفة شيء ووظيفة الطبيعي أو عالم الطبيعيات والرياضيات ماذا؟ شيء آخر. فإن الطبيعي أو الرياضي يبحث في المعدات فقط، أما الفلسفي فيبحث ماذا؟ في المدرك حقيقة. وعملية الإبصار كما فيها جنبة طبيعية ومادية، كذلك فيها جنبة ماذا؟ فيها جنبة فلسفية. جنبتها الطبيعية وهو أن هذه الصورة أين تنطبع؟ في الجليدية، في غير الجليدية، في الحدقة، في غير الحدقة. هذه أبحاث كلها من يشير إليها؟ علماء الطبيعيات والرياضيات، أنه بخروج شعاع من العين أو بورود ضوء إلى البصر، هذه كلها أبحاث مرتبطة بعالم الطبيعيات وبعالم ماذا؟ الرياضيات. أما الإبصار كيف يتحقق؟ ذاك البحث الذي هو مرتبط بعلم النفس الفلسفي. فلهذا الأقوال المرتبطة بالجنبة الطبيعية والرياضية من المسألة سوف لا نقف عندها، أما الأبحاث المرتبطة بالجنبة الفلسفية من عملية الإبصار، يعني إبصار النفس كيف يتحقق، هذا الذي سوف نقف عنده، وهو من وسط صفحة 289 من الكتاب، من صفحة وسط صفحة 289. هناك يشير إلى قولين أساسيين، القول الأول قول شيخ الإشراق السهروردي، والقول الثاني قول الحكيم المتألف صدر المتألهين، وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله الإخوة يطالعون في المقدار. والحمد لله رب العالمين.